من غير ما تنيك انا وتونس سامبل عمي قلبت خاطر منحبش نطلع في الكامبي تحسدني عليش في الدنيا واللي اعطاك عطاني نو نو نو والطحن اسمرني الراكبي اللغة صعيبة تسمر نام يقول يا مخاب دي مالك كيبك انا مبطل نمرز بالعصاب شدو مغريبة خاطر راجل واقف وننصاب نو نو نو من عند ربي كيفو خاربي نو نو امي الغالية بلا سامحني نو نو نو قلبي لابيض بيض وفضحني نو نو قولي شكون انتي باش تنصحني نو نو نو واللي عشتو قبل مكسحني باتو فلوكا لابيدا لوكا عايشة حياتي everyday مخي تبلوكا بركة مفوضة سالفارة ساعد family جامي جامي جامي جامي جامي جامي طرف ديالنا نجيبو غرامي غرامي غرامي نو نو ما تقدروش تديرو بحالي مروك على لوكا مانيش حبي موني موني يالي جالي عادة كنجيبها بلا ما نقول الماما عطينا فني صرف لاوي البلادي كيف ما نكس قراب ياسف ياش نجيب النوم كيف الجريبيكس مقدم سوكو محشي معايا مشي في بيلو زاكا تريو زيت النايت will give you your mosses زيت بيرايك نيك ديزايك نكسر في راسي ونيكو بالمايك نجيبو في اللايك ميكش لايك مش من توا كنت في بايك اللحن نوزع ونحس لي فايب زوم حلوفة جابت لي المصايب ربي لي عالم انا بطل العالم جيبو لي اللي بعدو خنفام والغرايب اوي ما نغنيش مونتانا توني اوي على شربة الماء حزوني نو نو انتي شبري يسردوني لوف لوف للي موت امي بعيوني جبت شايطة برودة شي سيستم هرا يا ايش به سيستم هرا يس اشترا ايكون قو غندرا اغسيش الكيف يا اما قومو الصلاة ساعد نام اخويا دبايس بي مونتانا اش بالا بالا مد عربان فايا فايا بسم اندمان اش فايا فايا بسم ناس بيكان راب جيم ام نمبر وان شتايق دلي مؤاين نكس مد اوتو فارن عاوز تايق انفراو مش رايان نيم ماين اوتو كرام جسين جي بوكس اخويا جون لورد فان دام ام بال برايت ام اب اش بين كابيتان بايدا سلعب نين اخويا فوق ام استر جام يا يا تسمر نام يقول يا مصاب دي مالك كيبك انا مبطل نمرز بالعصاب شدو مغريبة خاطر راجل ويقف وننصاب نو نو نو من عند ربي كيفو خاطر